الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد في بيت في الإمام الحافظ بن حجر ما نصه: هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل، هل هذا جائز؟ الحمد لله، هذا البيت يعتبر من مبالغات الشعراء التي لا تجوز، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن استبعاد أن يأتي الزمان بشيء من ذلك هذا حكم على مستقبل الزمان وجزم بأمر مستقبلي، وعلم مستقبل الزمان من خصائص الله عز وجل، فالإنسان لا يدري عما يكون في مستقبل الزمان، فهو أمر غيبي من خصائص الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كون الإنسان يجزم بأن الزمان إلى أن تقوم الساعة لن يكون فيه مثل هذا الحافظ أو مثل هذا الرجل العالم في علمه وحفظه، هذا أمر من باب التألي على الله عز وجل، وهذا أمر لا يجوز. وقد صدق الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. الأمر الثاني أن وصف الزمان بأنه بخيل هذا من جملة ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في سب الدهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فإذا توجه الإنسان بوصف الزمان بأنه بخيل أو بوصف الزمان بأنه قبيح أو بأن الزمان يعسر عليه إنتاج مثل هذا الأمر المعين، هذا كله من باب سب الدهر، وسب الدهر الأصل فيه التحريم. فإذا هذا البيت أرى أن فيه مخالفتين شرعيتين عقديتين. المخالفة الأولى أنه من باب التألي على الله عز وجل ألا يكون في مستقبل الزمان مثل هذا الرجل في علمه وحفظه، وهذا من باب التخوض والتخرص في أمر غيبي لا يعلمه الإنسان. المخالفة الثانية أن فيه وصف الزمان بالبخل، وهذا من باب سب الدهر. فلهذين الأمرين لا يجوز قول هذا البيت ولا إقراره، والله أعلم.